السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في الدرس هناك بشارة، هناك شخص قادم الآن إيطالي يريد أن يسلم، نسأل الله أن يشرح صدره ويثبته، سوف يصل إن شاء الله مع المغرب، وإن شاء الله يكون لقاء الخاتمة الليلة مع الشيخ صالح السحيمي وهو إن شاء الله يلقن هذه الشهادة. نسأل الله يوفقنا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نبدأ الآن إن شاء الله بتتمة الكلام عن الأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جامع وهو يعتبر أصل في المعاملة. أصل في إيش؟ في المعاملة. فالمعاملة إما فعل أو قول. من كان يؤمن بالله وبوعده ووعيده وعطائه وجزائه واليوم الآخر، أي بحسابه على أقوالك وأفعالك وما تأتي وما تذر، فليقل خيرا. إذا لم يستطيع أن يقول الخير فليصمت. ومن الناس من لم يقل الخير ولم يصمت، إنما إن تكلم بماذا؟ بشر. إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا. هذه صفات لبعض من تغلب عليهم الشيطان فتملك الشيطان من أزمة ألسنتهم فأصبحوا بالباطل ينطقون وعن الحق ساكتون. هؤلاء هل آمنوا بهذا الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من لم يقل خيرا ولم يصمت دل على أن عنده خلل، فينبغي له أن يصحح من أمره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الجار قريب الدار، مسلم أو قرابة أو من غير أهل الإسلام. فإذا كان من غير أهل الإسلام فله حق الجوار، وإن كان مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان ذا قرابة فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا في الإرث. ولذلك الجار قريب الدار له حق الجوار، كلما كان داره أقرب لدارك وبابه أقرب إلى بابك، أدناك. فالجار رقم 30 ليس حقه كالجار رقم 1 الذي داره مقابل لدارك، ليست كمن داره بينك وبينها يعني بعض الأحياء، فالقريب يزداد حقه أكثر. فأحسن إلى جيرانك واصبر على أذاهم. بعض الناس يقول: أنا لا أؤذي جاري. هذا يجب عليك أنك لا تؤذي جارك، ولكن هناك أمر آخر فوق ذلك، وهو أن تصبر على هذا الجار. والجار كلما كان ذا محبة وصدق جوار، كلما ألف الإنسان داره واستقرت نفسه وألف طبعه وأمن على أهله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته وفجراته، لأنه يعلم أنك لست موجود، ويعلم أنك مسافر، ويعلم أنك لست كذا وكذا. فهذه المعلومات التي وصلت إليه بحكم جواره منك. فالجار الذي لا يأمن جاره مشكلة. عندما يكون جاره يتربص به الدوائر، إما أن يغدر بماله أو يفجر بعرضه أو غير ذلك، حمان الله وإياكم. ولذلك كلما كان الإنسان ذا جوار حسن، كلما الناس يرغبون أن يكونوا له في الجوار والقرب. يقال أن شخص أذاه جاره فأراد أن يبيع داره، فانكسرت قيمتها، لعلمهم أن هذا الدار بجواره سيء الجوار، وباع منزله بمبلغ أقل من قيمته التي يستحقها، ولكن أفسد القيمة جار السوء. فأتاه من يعاتبه فقال لهم: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا أن هناك جار ينقص. فقلت: كف الملامة، فإنما بجيرانها ترى الديار وترخص. كف الملامة، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترقص. وكم من جار لدار انتقل الرجل إلى دار آخر، ولكن لم يتفارقوا إلا بالدموع، كل منهم يبكي على فراق جاره. هو انتقل ولكن يبكي حزنا على هذا الجار، انتقل من مدينة إلى مدينة أو منطقة إلى منطقة، حزين على هذا الجار، فجار حزين عليه. فالصغار كأنهم إخوة، والنساء كأنهن أخوات، وهم كأنهم إخوان. إذا سافر ما كأنه سافر عنهم، وإذا غاب ما كأنه غاب عنهم. هناك من يكفيه في داره ويأتي له بأغراضه، ولو أصابه ما أصابه فهو آمن على ماله وآمن على عرضه حقا. هذا هو الجوار الصالح، وهذا هو الجوار الطيب. وكذلك في إكرام الضيف، أمور الجوار وحقوق الجوار كثيرة جدا. لا تؤذيه، سيارتك ما توقفها عند بابه، وقفها عند بابك. نفاياتك ما تجعلها عند بابه، وإن حصل هو وقف وفعل ما تقول: أجازيه مثل ما جازاني، وافعل له مثل ما يفعل لي. خله يتأدب، خله يعرف حق الجار كيف يكون، بيتحقه ولا يؤدي عليه. لا، المطلوب منك أن تحسن الجوار وتصبر على الأذى، أنت قادر أن تفعل مثل ما يفعل وزيادة، ولكنك تؤمن بالله واليوم الآخر. أما الثالثة ففي إكرام الضيف، وإكرام الضيف أن يأتي بالموجود ولا يتكلم المفقود. فالإكرام طبع وصفة تميز بها الخيار، وكل أنبياء الله كرام. والبخل صفة ذميمة، ولذلك لم يصب الكرماء فاقة وفقر، كما أن الشجعان في الميادين غالبا ينجون، وغالبا يخسر البخيل ويقتل الذليل. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ابتسامة، الترحاب، تهيئة المكان. لما يأتيك شخص عان إليك وقاصد إليك يقول: السلام عليكم وبركاته، أتجيبه: هلا، نعم. ليس هذا من حسن الاستقبال. أو يدفع عليك في دارك والمكان ليس مرتب، تجلسه، تأتي بشاهي بارد وطعام بايت، هذا لم ينطبق في هذا الحديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حقه عليك ليس تفضلا منك، بل واجب عليك أن تؤدي له حقه، واجب، بل تكرمته 3 أيام واجب عليك، ليس فضلا منك، بل هو واجب إكرام الضيف، لأنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. إحسانك لجارك وصبرك على أذى ليس فضلا منك، بل واجب عليك أن تصبر على أذى، واجب عليك ديانة، واجب عليك أن تقول خير أو تصمت، واجب عليك. هذه أمور من أمور الدين، وهي من الأمور الجامعة في المعاملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هناك كثير من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال: لا تغضب، أشكرك. رجل قال له: أطع والديك. ورجل قال له، كل منهم نصح بنصيحة تناسب حاله. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: لا تغضب. الغضب كل المشاكل ترجع إليه. غالبا الطلاق بسبب الغضب، المشاجرات في الشرطة بسبب، المشاجرات في السوق بسبب، القضايا في المحاكم بسبب، تفرق الأخوان بسبب، تشاجر الجماعة بسبب، تفرق الناس في المساجد بسبب. شخص قال شخص كلمة، فرد على الكلمة كلمته وأجابه 10، فأجابه بيده، فأجابه بالسلاح، صارت جريمة إيش؟ قتل. لو فتشت ما أسبابها لوجدتها تافهة. طفل مع طفل تشاجروا، والنتيجة هؤلاء تشاجروا والأطفال ذهبوا يلعبون. كائن ولا مكان؟ ها؟ العاقل ما يقدم على هذه الأمور لأجل ما يحصل بين الصغار، لأن تشاجر الكبار تنبني عليه الأحقاد، والصغير لا يحمل الحقد، يخطي عليه ويخطي فينسى ويرجع كما كان، ما يحمل. ولكن الكبير يغلبه الشيطان فيحمل الأحقاد، ومن أكثر الحمل سقط به حمله، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. لا تغضب. حصل بينك وبين زوجتك شيء، رفعت الصوت، حصل الخطأ، وجدت التقصير، لا تغضب. وإذا وجدت نفسك أنك غضبان فحاول أن تمسك أمري، وإذا لم تستطع فاهرب من الموقف. الأمر الأول أن تمسك لسانك، والأمر الثاني أن تمسك يدك، لأن الغضب لابد لهاتين الجارحتين أن يكون لها دور فيه، وغالبا لا يكون الدور دور جيد، إنما يكون دور فيه عواقب غير محمودة، عواقب غير محمودة. فانتبه لنفسك، وإذا تغضب أمسك لسانك ويدك. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تغضب. ما علاج الغضب؟ علاجه لا تغضب. يقول الله: أنا رجل أغضب. لا تغضب، قاعد اجلس، جالس اضطجع، غضبان اجلس، واقف يجلس يجلس يذهب الغضب بإذن الله. هذا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. معاهلة غضبان كذلك. اذهب توضأ. فالغضب جمرة من ماذا؟ شوف الإنسان إذا غضب تغير عيونه. طيب أصبح عيونه لكذا كذا. وجهه يتغير. نفسه يتغير. ضربات قلبه تتغير. لباسه المسبل ممكن يصل إلى نصف إيش؟ ساقيه. لماذا؟ من ينفخه؟ شيطان. فلذلك ينتفخ ليظهر الذي أمامه أنني شخص لست الشخص الأول، تغير. هذا صفة حيوانية. القط ينتفش حتى يعني أنا لست قط، قطين. الفيل يأتي بأذنه. الأسد ينفش في كل الحيوانات، تجدها تضخم من ذاتها التي أمامها حتى تعلمها أنني لست التي قد رأيتي. كذلك النزعة الشيطانية تأتي في الإنسان فينتفخ. هذا الانتفاخ، هناك كلمة تجعل لهذا الانتفاخ إيش؟ تنسيب بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالوا له قال مجنونة، يعني بغلت الحين تقول تعوذ الشيطان، قال أنت تعوذ الشيطان. قال أنت تعوذ الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ما يريد. يا رجل اذكر الله، أنت اذكر الله، لا إله إلا الله. فتجده خلاص حالة من الانفصال للعقل وعدم التدبر، فيصبح في توجيه الشيطان. اضرب، افعل، افعل بي كذا، خذ السلاح اقتله مع زوجته، اضربها، طلقها، افعل بها. فتجده يأمره الشيطان وهو ايه في حال نزع وعدم تأمل لمآلات الأمور وما تؤول إليه، يقع فريسة لمن لا تغضب. هذا الحل. أنا رجل أغضب، احلم، هل بالإمكان أن أصير حليم؟ نعم، دعو الله ومارس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فمن سأل الخير أعطيه ومن اتقى الشر وقيه. والله فلان من الناس، اسمح لي، فلان من الناس إذا قابلته ما تحمله. إذا عرفت نفسك وعرفت أنه إذا كان بينك وبينه نقاش أنه يحاول يستفزك أو تحاول أن تستفزه أو تشوف الشيطان دقى معك، خلاص بلاش الشخصية هذه. أنا من نفسي أعلم نفسي أنني إذا أراد أن يقمع الله يقول خلاص الشيطان، حاول قدر المستطاع. خلاص عرفت نفسك. عرفت إيش؟ عرفت نفسك. والله مكان معين إذا جيته ما تحمل. مثلا في بعض محلات السوق التي فيها مزايدة، ها، بعض الناس ما يتحمل. هذا مثلا قيمته 10، عرض في السوق باثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وصل ستة، مثلا سبعة، جاء حلقة ثمانية، ماذا نزيد؟ تزيد علي؟ تجاجع معه. خلاص أنا وصلت حدها، كيف تزيد عليها؟ إذا شفت نفسك هذه الطريقة تؤذيك ابتعد. يعني أنت من نفسك علم نفسك. خلاص إلى الآن ما فهمت ما هي الأشياء التي تغضبك. كم عمرك؟ 20 سنة، 30، 40، 50؟ إلى الآن ما عرفت المواقف التي تسبب لك غضب؟ إلى الآن ما عرفت الأشياء التي إذا مارستها حصل لك نوع من الغضب؟ إذن متى ستعرف؟ متى تعرف ما يغضبك وما لا يغضبك؟ هذا غضب غير محمود، هذا غضب غير محمود. إذن هناك غضب محمود؟ نعم. ما هو الغضب المحمود؟ أن تكون غضبتك لله. كيف غضبتك لله؟ رجل وجدته يفعل أمر منكر، يعبد غير الله، يسجد لغير الله، يستغيث بغير الله، تغضب، تنصح، اتق الله يا رجل، لا يجوز أن تدعو غير الله. فغضبك لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. ولكن كان يغضب لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذه بعض الأمور في الغضب. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في إتقان الأمور، أصل في إيش؟ إتقان الأمور. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيش؟ أن يتقنه وأن يحسنه وأن يوديه على الوجه المطلوب. عمل أدي الأمانة، وظيفة قم بالواجبات، صنعة أتقنها، مهمة أنجزها. إذن هذا الإحسان الله عز وجل أمر به وكتبه وقضاه وأوجبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم ضرب أمثلة بمسألة القتل، يعني حتى القصاص، القصاص يهوي بالسيف عليه مع مفصل الرقبة من تحت الرأس، وليس له أن يطعنه في الكتف ويطعنه في عند الأذن ويقطع كذا ويقطع كذا، لا، ليس، لا يجوز هذا، مع أنه في الأخير سيموت. لا، أن تقتل هذا السياف يقتله ضربة واحدة، وأن يكون مجيدا لقبضة السيف، وأن يكون سيفه جيدا، هذا في إنفاذ الحدود. كذلك في الدواب والبهائم، ومن الإحسان في ذبح البهائم الشفرة ما تريها إياها، ما تريها الشفرة. والجزارين ينبغي لهم أن يهتموا في هذا المسألة، يخفي الشفرة ولا يذبحها أمام أختها. الله أكبر. هذا الدين الذي فيه الرفق حقيقة في طريقة التعامل مع الحيوانات، ليس الذين يقولون الرفق بالحيوان وهم يقتلون الإنسان. ولذلك هذا في تعاملك مع الحيوان، لا يريها ولا يذبحها أمام أختها، هذا من الإحسان في ذلك. وإذا ذبحها ينجز ذبيحته، ما يقطع الوجين أو وجه أو يطعنها فتجلس يومها كله وهي تتأذى روحها تنازع، إنما يريح ذبيحته يجعلها ترتاح. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. هذا الحديث أصل في الحقوق، فأتى فيه حق الله، وأتى فيه حق الناس، وأتى فيه حق الإنسان. فحق الله اتق الله حيثما كنت، المراقبة في الخلوة والحضرة. الإنسان قد لا يفعل أشياء أمام الناس، يستحي من الناس، لكن الأولى به أن يستحي أكثر من الله عز وجل عندما يكون لوحده. وهذه بحاجة إلى مجاهدة. كلنا نخطئ، كلنا يقع منا الخطأ، ولكن جاهد نفسك، أدبها، علمها. إذا وجدت نفسك ضعيف في موقف، الانسحاب لا يعدله شيء. كنت في مكان وحصل أن امرأة أتتك، لا تجلس وتجرب إيمانك، ها؟ انسحب. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. كذلك انتبه من هالإلكترونيات، هذه الواتساب والإيميل والسكايب والشات والأشياء، يصير فيها خلوة إلكترونية. واضح؟ يصير فيها خلوة كائن رجل وامرأة، والشيطان يزين لهم. انتبه حتى في الهواتف، انتبه، لا تفتح الباب على نفسك، أنت ضعيف أيها الإنسان، ضعيف، خاصة الرجل مع المرأة ضعيف، فهن أذهب لذي اللب العاقل. يعني الرجل العاقل الحكيم المرأة تؤثر عليه. وكذلك انتبهي يا أمة الله لنفسك، فأنت ضعيفة أمام الرجل، انتبهي. التواصل مع الرجل أيضا يفسد، خاصة عندما لا يحل لك ذلك. اتق الله حيثما كنت، أي في كل أحوال، في السفر، في الإقامة. وغالبا السفر تكون في أماكن ما أحد يعرفك فيها، ولكن الله يسمع ويرى. انتبه، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. إذن انتبه لنفسك، اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أقوالك، اتق الله في أفعالك، اتق الله في نيتك التي لا يعلمها الناس، الله يعلمها منك، ماذا تريد وماذا تقصد. اتق الله في بذلك ودفعك للمال، في أخذك للمال، في أكلك، في لبسك، اتق الله. هذه أمور بحاجة أن نربي أنفسنا عليها حتى نزكيها، فإذا زكيناها أفلحنا، قد أفلح من زكاها. أيضا إذا وقعت في سيئة، ضعفت نفسك، وقعت في أمر محرم أو تركت أمر واجب، تستمر على المحرم؟ تستمر على ترك الواجب؟ خلاص أنا أخطيت، أنا وقعت، إذن أستمر في الوقوع. زل فشرب من الخمر، خلاص أنا شربت خمر، يستمر في حياته شرب الخمر. زل فزنى، يستمر في حياته، خلاص أنا زنيت، أنا لن يغفر الله لي، يترك الصلاة، يترك، خلاص أنا وقعت، كيف أنا أكل؟ أنا منافق. لا لا لا، أنت مؤمن، وقعت في معصية، تب إلى الله وتركها، واتبع السيئة الحسنة ها تمحها، لك رب كريم يغفر السيئات. وقعت منك صحة، لماذا؟ بعمل صالح. وقعت في فعل مشين، في عرض فلان واغتبته، بدل سيئتك بحسنة، اذكره بخير، أدب نفسك في المواطن التي ذكرت بسوء وأنت ظالم له، أبدلها بخير واذكره بخير، تأديبا لنفسك. أنت ما تتجرأ نفسك على أحد بكرة، ولا تقول أنا ماذا يقول الناس فيني، أنقذ نفسك اليوم قبل أن تأتي يوم القيامة، ما ينفعك أحد، الناس من الناس، الآن أنقذ نفسك. فاتت عليك أعمال صالحة أدركها، صيام صوم، قيام قوم، فرطت في الصلوات اجعل لك النوافل، لا تترك النوافل، فالنوافل بفضل الله تجبر إيش؟ تجبر الفرائض، فالصيام نافلته تجبر رمضان، والصلوات والسنن تجبر الفريضة، فكلنا مقصر. واتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما تقول فعلتنا سيئة خلاص أستمر على السيئات، أو تركتنا حسنة خلاص ما عاد أفعل حسنات، لا، استمر. وهذا يقع في كل شيء، في اللسان أشياء كثيرة، في الجوارح أشياء كثيرة، فعلت أمر خطأ بيدك سددت الطريق، أحسن الطريق، كل خطأ حاول أن تصلحه من جنسه، واضح؟ عبث، أتلفت، أصلح، عوض. رميت هذا وأتلفته، يأتي بواحد جديد إيش؟ محله. تعمدت في إتلاف شيء، يأتي بشيء خطأك صلحه، خاصة في الأشياء ذات القيمة والعوض، أموال الناس، غشيت، كذبت، صلح. أتبع السيئة إيش؟ الحسنة تمحوها بإذن الله. أخذت مال لفلان وذهب فلان ما أعرف وين راح، نفس المبلغ تصدق به وانوه له فلان. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث قلنا أصل في الحقوق. أنت ما تريد الناس يعاملوك بابتسامة، ها؟ ما تريد الناس يعاملوك بتوقير، ما تريد الناس تعاملك بشيء من الاحترام. الذي أنت تريده من الناس ابذله أنت للناس، وبإذن الله تجده. ربما لا تجده، لكن أنت فعلته لمن؟ لله. ربما تقابل على إحسانك بإساءة، اصبر. ربما تقابل على عطائك بجفاء، اصبر. ربما تقابل على وصلك بقطيعة، اصبر. وهكذا. فلذلك مبادرة الناس بالأخلاق الحسنة سبب في مضاعفة الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل بحسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم. نعم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. هذا الحديث فيه وصايا، وهو جامع في الوصايا، فيه التوكل، فيه اليقين، فيه الاعتماد على الله تبارك وتعالى. المخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب من؟ ابن عباس، وكان في ذلك الوقت صغير السن، صغير، ولذلك خاطبه هنا بقوله: يا غلام. والغلام هو الذي لم يبلغ الحلم، يا غلام، ولكن خاطبه بخطاب الكبار، خاطبه. بعض الناس اليوم يخاطب مثل هذا الخطاب لا يستوعب في ذهنه، ولكن ابن عباس استوعبه وحفظه ورواه وأصبح ينقل عنه. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة، وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففقهه الله في الدين وعلمه التأويل، وأصبح آية في التفسير. يقول علي بن أبي طالب كما أثر عنه: إذا تكلم ابن عباس كأنما يتكلم عن الغيب من ستر دقيق، يعني يتكلم من الأشياء والعلم، هو عالم. ولذلك الذي يقرأ في الروايات عن ابن عباس يجد في كلامه مشكات النبوة، في كلامه من الحكمة ومن الأثر على القلوب. هم الصحابة كلامهم من أجمل الكلام بعد القرآن والسنة النبوية، كلامهم فيه حكمة، كلامهم حياة للقلوب، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك العلماء الذين ساروا على نهجهم كلامهم فيه بركة. احفظ الله يحفظ، يعني إذا لم تحفظ الله لا يحفظك. كيف يحفظك؟ كيف يحفظ الله؟ احفظ الله في عينك، احفظ الله في لسانك، احفظ الله في أذنك، احفظ الله في بطنك، احفظ الله في مالك. كيف؟ احفظ الله في عينك لا تنظر إلى ما يغضب الله، فيحفظ الله لك عينك ويمتعك بنعمك. احفظ الله في أذنك فيحفظ الله لك سمعك. احفظ الله في لسانك من الشرك والبدع والكذب والغيبة والنميمة والكلام البدي السقط الردي، يحفظ الله لك لسانك، يجعلك من الذاكرين. احفظ الله في أقدامك لا تمشي للخنا والزنا والبارات والمحرمات والربا والباطل والغنى والمزامير، ويحفظ الله لك أقدامك ويجعلك من أهل المساجد والطاعة والذكر والخير والعبادة. احفظ الله في جوارحك بالبدر والبد والعطاء، ويحفظ الله لك ذلك، لا تكن في المحرمات ولا في الباطل. احفظ الله في مالك في كسبه وإنفاقه، ويحفظ الله لك مصادره، ويحفظ لك أيضا إنفاقه. فإن سئلت عنه خير، وإن سئلت عن بدر خير. احفظ الله يحفظك. وإذا حفظك كما أتى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. معناه أنه أصبح محفوظا في كل جوارحه، يسره الله لمرضيه، يسره الله لمرضيه. احفظ الله تجده تجاهك، أي أينما كنت تجد الله تجاهك. في عمل موفق، في معاملة منجز، في مريض معافى، في مشكلة محلولة، في نازلة متيسرة، في ضائقة تفرجت. تجد الله إيش؟ حيثما كنت كان الله معك بحفظه وتأييده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية تأييد وتوفيق. ربما يحصل لك بعض الأمور التي تمحيصا لك في زيادة إيش؟ الإيمان، ليرتقي بالصبر اليقين وتنال بذلك الإمامة في الدين بالصبر واليقين. فالحياة يحصل فيها بعض المنقصات. إذا استعن فاستعن بالله، ما تستعن سيدي فلان ولا سيدك فلان ولا فلان وفلانتان، لا، تستعن بمن؟ يا الله، يقول يا أهل الله، يا أولياء الله، يا صالحين. شو يقول أكثر شيء عندكم؟ من ينادون؟ بعضهم ينادون، نحن موجودين. شو يقولوا؟ ها سيدة عبد القادر، يا سيدة عبد القادر، عبد القادر ايش يسوي؟ مسكين مات، من اللي ذبح؟ من اللي مات؟ الله عز وجل قضى عليه. يا علي، يا علي، علي مات مذبوح رضي الله عنه. لو بينفع نفع نفسه، لو ينفع نفع نفسه رضي الله عنه، مقتول. يا حسين، حسين قتل، لو ينفع نفع نفسه. وين الحسين؟ في العراق الحسين، في الشام الحسين، في مصر الحسين. الحسين كم واحد؟ ها؟ ومع ذلك تبهو، تبهو. فإذا استعان فاستعن بالله. يا الله، وهنا الاستعانة القلبية عندما تلتفت القلوب إلى الله عز وجل توكلا والتفاتا واعتمادا في قضاء الحاجات وإنجازها. استعانة الناس بعضهم ببعض لا بأس، ساعدني أنت تعرف كذا، وتوحني أنت تساعدني تعرف كذا، ساعدني في موضوع كذا. الناس يساعد بعضهم ويستعين بعضهم ببعض في إنجاز الأمور، ولكن القلوب تلتفت إلى من؟ إلى الله عز وجل. والاستعانة في من يستطيع الإعانة، وأما ميت الغاية فهو لا يعين. هنا تأتي مسائل في القدر. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك وفي المقابل أن يضروك، لا ينفع ولا يأتيك الضر إلا بأمر من؟ إذن لا تخاف الناس ولا ترجوهم، لا تكون فيهم ولهم، لا منهم رهبة ولا فيهم رغبة، إنما رغبتك ورهبتك ملتفتة إلى من؟ إلى الله سبحانه عز وجل. الأمر انتهى، رفعت الأقلام وجفت وجفت الصحف. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني إنسان ما يصلي ولا يذكر الله ولا يصوم، جاءت مصيبة، وإنسان ذاكر شاكر بائع، حصلت له مصيبة أيهم لله أقرب أن يخلصه من مصيبته؟ الذي تعرف عليه في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشد. بعض الناس ما يدعو الله إلا إذا أصابته إيش؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وأمس وينك؟ وأول أمس وينك؟ صلاتك ما تصلي، العبادة ما تعبد الله. الآن جاتك مصيبة قلت يا ربي، ومع ذلك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما أكرم الله، ما أحلم الله، ما أعظم الله. الله أكبر كريم. ولكن يا عبد الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واللي هو مقسوم لك ما يحصل، واللي لك لن يأخذه أحد غيرك أبدا. هذه خلها قناعة عندك، لأن إذا كانت هذه القناعة موجودة ذهب عنك الحسد، ذهب عنك الحقد، ذهب عنك الغل، ذهب عنك أشياء كثيرة. لأنك طابع بالخلاص، اللي لي مكسوب محاصر، اللي ما هو لي مهما سعيت لن يأتي، ما أخطأك ما يصيبك. لف السيارة أنا اللي لفيت بعدين ما صار لي الحادث، لو قدر الله لك جاك الحادث لفيت ولا وقف سلكت بريك، هل مع ذلك نمشي هكذا؟ لا، نأخذ بالأسباب. ولا تلتفت قلوبنا إلى الأسباب، إنما لمن بيده الأمر كله. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصار البدري، واعلم واعلم أن النصر ناصر. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لنا ولكم. دائما اللي يصبر ينصرها الله عز وجل، واللي يستعجل غالبا ما تنتج الأمور. والفرج مع الكرب، كل ما ضيق وتشتد أكثر كلما تنفرج بإذن الله عز وجل. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. نعم. واصل. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الحياء يقل، وإذا قل الحياء دليل على قلة الإيمان. فإذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فيصبح الإنسان مثل ما يقول العامة قليل حياء، ما يستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما يستحي فعل أي شيء. واللي ما يستحي لا تستحي منه، اللي يفعل أشياء غلط يتعمدها نبه أمام الناس حتى يستحي يتأدب، لأنه ضعيف الإيمان. والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. ولذلك من صفات المؤمنين أنهم إيش؟ يستحون، إن هي يستحي. أحيانا تصير مواقف وده يتكلم بس إنه استحى، كاد أن يفعل شيء بس إنه استحى. والحياء لا يأتي إلا بشيء. ولذلك يصبح بعض الناس مجاهر بقلة إيش؟ بقلة الحياء، خلاص أصبح معروف فلان ما يستحي، قليل الحياء. نعم. والحياء من الإيمان. والرجل إذا سلب الحياء كره الناس عشرته ومخالطته، لأنه يخافون أنه يصيبهم بشيء يؤذيهم. هذا في الرجال، فكيف إذا كان في النساء؟ فالمرأة زينتها الحياء، وكان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البكر في خدرها أي مكانها الذي تخبى فيه. فكانت العرب البنت الصغيرة البكر لا تظهر من البيت، مخبأة، يسمونها المخبأة. فكيف إذا قل حياء المرأة وأصبحت تفعل أفعال الرجال وتأتي بين الرجال كأنها ذكر؟ ماذا تظن أن الرجال ينظرون لها؟ نظرة احتقار. والمرأة التي بحيائها وعفتها وسترها ينظر لها الرجال بنظرة توقير وإجلال وإكرام. وإنه ليجرأ في أشياء من الرد ما لا يجرأه مع تلك الحشيمة المحترمة. ولذلك نحن في زمان نسأل الله السلامة أصبح من النساء مسترجلات، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجل من النساء، ممن تشبه بالنساء أو من النساء المتشبهات بالرجال. فالرجال لا يتشبهون بالنساء من التميع ومن الألفاظ والسلوكيات التي لا يمارسها إلا النساء، والمرأة كذلك في المقابل. ولذلك نهي أن المرأة تتشبه بالرجال لا في لبسها ولا في شعرها ولا في شيء من ذلك كله. والآن يريدون المرأة تتشبه بالرجال ويقولون المرأة كالرجل والرجل كالمرأة. لا يمكن أن تكون المرأة رجل وأن يكون الرجل مرأة. خلق الله عز وجل الذكر ليكون ذكر، خلق الله الأنثى لتكون أنثى. فمش ممكن أن يكون الرجل أنثى أو أن تكون الأنثى رجل، كل له طباعه. فالرجل لا يحمل، لا يحمل، المرأة هي التي تحمل. ومهما كانت المرأة تنادي بأن تساوى بالرجال لا تجد مأمن إلا بجوار رجل. لو كانت معها أنثى وحصلت مشكلة فرت لأي رجل قريب منها، لأنها تعمل أن مأمنها هذا الرجل، ولذلك أمنت بالمحرم. لو مارست أي شيء هي تختلف في سلوكها وخلقتها وطباعها، ليست سواء بالرجل. ولذلك أحد رؤساء الدول العربية كان في اجتماع ضخم جدا، فقامت مندوبة من مندوبات المطالبة بالمساواة، فقالت لا بد أن تكون المرأة كالرجل حالا بحواء حال، سواء بسواء، وهو في بيئة عامية حاكم اليمن. فقالها ناهي يعني طيب، فقال كلمة سيئة جدا، ولكنه طلب منها أن تتبول كما يتبول الرجال قيام. قلبوا لي واقفة، يعني كنت تريدين تماما تعلم مثلهم خلقة الله خلقها أنثى وهو خلقه ذكر، لا سواء. ويقال أن أحد هؤلاء العلمانيين أتى عند أحد العلماء فقال لماذا أنتم تفرقون بين النساء والرجال، فلا بد للرجال أن يكونوا النساء سواء. فقال له اسمعي بارك الله فيك، ينبغي عليك أن تعرفي كثيرا من الأمور. فغضب الرجل، قال كيف تخاطبني بالأنثى؟ قال أنت لم ترضى بالتأنيث في الكلام فكيف ترضى بالصفات؟ وصلت، هو في الكلام لم يرضى كيف يريد أن يكون؟ أما خلق الأنثى أنثى يا جماعة، خلق الذكر ذكر. لكن هؤلاء يريدون يخلطوا كل شيء، ومع ذلك هم الآن يذوقون ويلات هذا الاختلاط أو ما يسمى بالمساواة أو بما يسمى بالصهر. والحقيقة فرق بين أن نجعل النساء رجال والرجال نساء، وبين أن نقول لكل حقوق جعلها الشرع. المرأة لها حقوق والرجل له حقوق، فالحقوق تؤدى نعم، أما أن نقول أن الاثنين سواء لا. المرأة عندنا إذا حاضت ما تصلي، ولو صلت فهي فاجرة آثمة. كيف تصلي وهي حائضة؟ كالرجل الذي يصلي وهو على نجاسة لم يتوضأ، هل يجوز؟ ما يجوز. المرأة لا تصلي وهي حائض، ولو صلى الرجل وهو على نجاسة يأثم، بل من كبائر الذنوب أن يتعمد الصلاة وهو يعلم أنه على غير طهارة، أعوذ بالله. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث أصل في الاستقامة، هذا أمر الله، آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. فمن آمن بالله اعتقادا لابد أن يستقيم فعلا وقولا، فآمنت بالله استقم كما أمرك الله. بماذا أمرك الله؟ أمرك الله بأوامر ونهاك الله عن نواهي. انظر نفسك ما مدى استقامتك عليها، وما مدى الفعل، وما مدى الترك. إن كنت كذلك فاستمر على ذلك، وإن كنت مقصرا في أي أمر من أوامر الله فانتبه، فأمر الله ودينه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. دين الله هو الأمر، فاستقم كما أمرت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذن الأمر هو دين الله، آية أو حديث، آية في كتاب الله أو حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه. عن أبي عبد الله جابر، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هذا الحديث أصل في النجاة، أصل في النجاة، بما ينجو الإنسان من النار بمثل هذا الشيء. أركان الإسلام لا طبقها أركان لما نفلح. سأل رسول الله سأل أرأيت إذا صليت المكتوبة وراح رمضان حلت الحلال حرمت الحرام، يعني ما هي الأشياء التي تخرج الجنة؟ هذه تخرج الجنة. لكن لو أتينا إلى الصلاة تجد بعض الناس إيش؟ مفرط في الصلاة. نأتي لرمضان مفرط، نأتي للحلال الله المستعان، نأتي للحرام الله المستعان، ويريد أن يكون حالك حاله من حافظ على هذه الأمور، هل يستوي؟ يستوون؟ لا، ما يستوي. الله حكم من عدل، الله حكم من عدل، فلا يستوون. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أمور عظام فيما يتعلق بأصول الإسلام. نتكلم عن الطهارة أنها شطر الإيمان، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، والطهارة تدخل في التوحيد، وثيابك طهر، والرجل إذن طهر قلبك من الشرك. فتشمل هنا الطهارتين، الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. فالطهارة الباطنية من الشرك إلى التوحيد، والظاهرة من الأنجاش والأدناس في الجنابة أو الحدث سواء كان أكبر أو أصغر بوضوء أو غسل. ثم أتى إلى الذكر، الحمد لله عظيمة، أجرها عظيم، تملأ الميزان، لا تتهاون بالكلمة، فهي عند الله عظيمة. كذلك سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، تسد الأفق، عظم أجرها وثوابها يفوق ذلك. فذكر الله يبقى والدنيا تزول، فلا تسوى شيء الدنيا عند ذكر الله عز وجل. والصلاة والصدقة برهان لك، برهان لك، دليل إيمانك وصدقك وحجة لك أيضا عند الله عز وجل يوم القيامة. صبر ضياء تنير به القلوب وتطمئن به النفوس وتسكن به الحياة عندما يصبر على قترها وشقائها وما فيها. صابر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن حجة لك وعليك، فقرأ أوامر ونواهي، إن طبقت فهو حجة لك، وإن تركت فهو حجة عليك. انتبه أن يكون القرآن دافئا لك إلى النار، وكن ممن يكون القرآن قائدا له إلى الجنة، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، خلقه القرآن، يقتدي بما فيه، لا يهجره، يقرأه، يتحاكم إليه، يعمل بما فيه، يسهر به ليلة، يكتب به ذكره، يردده أناء الليل والنهار. ذكر الله القرآن أعظم ذكر، والقرآن أعظم ذكر، القرآن تقرأ القرآن أعظم ذكر. وذكر المناسبات بكل ما يناسبه من الوقت، فالصباح كالصباح والمساء كالمساء، ولكن القرآن معك في كل وقت. كل الناس يغدو، كل الناس تروح الصباح، فما تقى النفس الموبقها، أحد يمشي في خير وأحد يمشي في شر، أحد يمشي في اعتاقها من غضب الله ومن النار، وأحد يمشي في أن توبق وتقيد وتسلسل وترمى في النار، حمان الله وإياكم. نعم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ضعيف الأصل، راح عليك موقف، ابنتك تأتي بسؤال. الله يصلحها. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث سبق إن شرحته قبلنا، قبلك، قبل أن تأتي في زيارة، جيت وشرحته كامل. حديثا هذا الحديث. أنا أشعر أني متعب شوي، فأشغلتكم بالعطاس وبالزكام. آمين. لكن إن شاء الله نكمل لكم 40، ولكن ليست في هذه الزيارة. وأجد من العيب أن أستعرض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل، وفيها من المعاني ما قد علمني الله إياه ولا أعلمكم، فأستطيع أن أستعرضها، ولكن يعني لا أجد رضا في نفسي أن تمر علي هذه الأحاديث وأنا ما أعلق عليها، خاصة مثل هذا الحديث العظيم، حديث أبو ذر. كان أبو إدريس الخولاني إذا رواه يبرك على ركبتيه ويجثو ويحدث به، حديث عظيم ما يمكن أن نستعرضه مرورا كهكذا. فإن عذرتموني فأنتم أهل فضل، وإلا سنواصل حتى نقف. تعذروني، جزاكم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم خذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح بواطننا يا ربي، اللهم اصلح قلوبنا يا ربي، اللهم اجعل مراقبتنا لك في خلوتنا أعظم من مراقبتنا لك في أمام الناس. يا الله ارزقنا حقيقة التقوى، اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول بيننا به بيننا وبين معصيتك، إنك ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. إن شاء الله الشيخ صالح يأتي ويستعرض أسئلتكم إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.